ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، في رواية فكأنهم استقالوها يعني رأوها قليلة، ثم قال بعضهم لبعض إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لهذا يعمل قليلا، فقال بعضهم: لا أكل لحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، واحد قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وثالث قال: أما أنا فلا أنام على فراش. والناظر في أفعالهم يجدها واحدة، متى الإنسان يحتاج إلى الزوجة؟ ما أكل اللحم ونام على الفراش، بس كذلك وهكذا. المراد أن كل منهم ركز على شيء، وأنهم زهدوا في النساء وزهدوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا كذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من معاني قول الله: يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. الشيء الحلال حلال، ليس من باب الزهد الشرعي أن يترك الإنسان أطايب الطعام، من باب الزهد الشرعي أن يترك الإنسان التوسع في المباح حتى لا يقع في المكروه. أما أن تترك أطايب الطعام فتأكل أرداءه، هذه لوثة تدخل على الناس من خلال ما يعتقدون من دين الصوفية. بعضهم كان يمدح صوفية يمدحون أقواما بقولهم: فلان ما ذبح ولا نكح، يعني ما ذبح طيرا ولا ذبح حيوانا ولا نكح امرأة، هذا عندهم مدح، وهذا في شرعنا ذنب ما دام أن الله قد أحل. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. كان ابن القيم يقول: كنت آكل أطايب الطعام، وكل يوم أقرأ 5 أجزاء بتدبر. كان ورد ابن القيم من القرآن في كل يوم 5 أجزاء. قال: ثم أصابتني هذه اللوثة الطعام، قال: فتركت أطايب الطعام. قال: فكدت لا أنهي الجزء والجزئين في اليوم بمجاهدة. قال: فقلت ارجع كل أطايب الطعام وأقرأ وتدبر، يعني ما المانع؟ كما كان سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كان يأكل أطايب الطعام، يتعشى أطايب الطعام ويأكل بعد الطعام الموز والفالوذج، يعني فالوذج إيش؟ حلويات مثل الكنافة اليوم. قال: وكان يصلي أي قيام الليل ويقيد القيام ويقول: اعلف حمارك ثم كده، أطعم حمارك ثم اتعب عليه، اعلف حمارك ثم كده. فالطعام ليس مذموما لذاته، والمال ليس مذموما لذاته، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أقوام يتركون طعام أكل اللحم، وأقوام وآخر أو عن رجل قال: لا أكل اللحم، وآخر قال: لا أتزوج النساء، وآخر قال: لا أنام على فراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والأحسن من هذا كله أن يأكل الإنسان ويتمتع في كل الأمور المذكورة، ولكن بنية العبادة، بنية العبادة. فقد يطع الرجل أهله فيأتي الولد الصالح فيكون له من الأجور أضعاف أضعاف أضعاف ما لو أقام لو قام الليل، هذا باب خير مفتوح له ليوم الدين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: كل لهو باطل إلا 3، وذكر 3 مباحة لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآل هذا العمل. قال ملاعبة الرجل أهله، قال كل له باطل إلا ثلاثة، ذكر بينها ملاعبة الرجل أهله بما يترتب عليه من إيش؟ من ولد. وإيش؟ ورميه قوسه بما يترتب عليه من إيش؟ من جهاد. هو مباح في ذاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص هذه الأمور ورميه قوسه. خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور لما خصها وفي لما يترتب عليها من أشياء محمودة عند الله. ولذا هذا الحديث أصل في النظر إلى مآلات الأفعال، أصل في النظر إلى مآلات الأفعال، فالعاقل ينظر إلى مآلات الأفعال. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم. وروى الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقر إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي، فتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وروى الثوري عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل، فقال له عبد الله: ادنو. فقال: إني حرمت أن آكله. فقال عبد الله: ادنو فأطعم، أي كل وكفر عن يمينك. وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا لا يجوز لمسلم أن يحرم شيئا من طعام على نفسه. وقد ظهر بعض العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة اليمين، كما إذا التزم تركه باليمين. فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وسابقا أفتى بهذا أيضا من؟ ابن مسعود. وكما في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا قاله الله عز وجل لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أكل إيش؟ المغفر، في قصة جرت له مع نسائه تأتينا إن شاء الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة حاسرة الرأس أو نذرت أن تطوف البيت حاسرة الرأس قال لها صلى الله عليه وسلم: غطي رأسك وكفري عن يمينك. فمن حلف أو نذر أو التزم بمعنى عقد قلبه على ترك حرام، على ترك طيب من الطيبات أو على فعل حرام، فلا يجوز له أن يفي به، وعليه كفارة اليمين، وعليه كفارة اليمين. الله أعلم. وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، لما ذكر هذا جاءت الآية التي بعدها في كفارة اليمين، وفي هذا إشارة إلى أن من حرم شيئا على نفسه قال، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير. وقوله: ولا تعتدوا، أي لا تضيقوا على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تعتدوا. وتحتمل ما تعتدوا هذا وذاك، تحتمل أي معنيين، معنى لا تعتدوا في الحلال فتسرفوا فيه، ومعنى لا تعتدوا فتحرموا ما أحل الله، تحتمل المعنيين.